الأوصى عند موتها لا يبقى فيها إلا مسلم. إذا نجعل من الأدلة على الواجب. نعم. أسأل الله عليك فالناصفة التي يلبسها بعض النساء الزينة لا للدواء. تركها أحوط، تركها أحوط. أما إذا قال لي فيها فائدة فلا بأس. في زين ربها للرجال يصير العين. ما أعلم فيها شيء، ما أعلم فيها شيء إلا أن تركها أحوط أحسن. ما أعلم فيها شيء إلا إذا كانت الفائدة فلا بأس. مثل ما يلبس المناظر. أحسن الله إليك. غسل اليدين في بداية الوضوء سنة. غسل اليدين سنة ثلاث مرات. نعم في أول وضوء غسل ثلاث مرات حتى بعد الاستيقاظ أحسن. نعم ثلاث مرات يجب بعد النوم نوم الليل. أحسن الله إليك. ما المقصود من حين عيد تزور جهنم؟ حين عيد تزور تسجر تسجر يعني يشد وقودها إن شاء الله. استعمال الطيب أحسن الله إليك إن شاء الله. له نعم الطيب هذا اللي باعث فلونه هذا ما يصح لي مشكلة ما يصح. أحسن الله إليك. المشكل هذا كحول طبيعي يعني إذا كان فيه مشكل ما يجوز. إذا كان بدون حلقة لأنه وسيلة للشر.